بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومنها بل أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، فإن العبد إذا أتى بالأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن تكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أعظم أسباب انشراح الصدر إخراج الصفات المذمومة الخفية التي تفسد القلب، ومفسدات القلب الخفية كثيرة جدا، منها اتباع الهوى والأثرة والبغض والبطر واحتقار المسلمين والحسد والحقد والرياء وسوء الظن والكبر والعجب والمكر والكيد والحرص الشديد وطول الأمل والتسويف بالتوبة. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. وقال أيضا في إغاثة اللهفان: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الردية، فزكى ونمى وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته. فالقلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح صلح سائر الجسد. ومما يدل على وجوب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه عموم قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. فمن معاني هذه الآية الأمر بتنقية الأعمال عن المبطلات والمفسدات والمنغصات التي تؤثر في القلب فتخرج جميع أنواع الشرور من الرياء والنفاق والعجب والكبر والغفلة وغير ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الحديث عند ابن ماجه. والصفات المذمومة توجب ضيق القلب وعذابه، ومن ابتلي بهذا تسبب في إيذاء نفسه قبل إيذاء غيره، وقد يؤذي قد يؤذيه غيره بسبب تعرضه له، فيصل له ما يوجب ضيقه. وهذه الصفات المذمومة تحول بين العبد وبين حصول البر وسلامة القلب، ولا تزيلها إلا محاسبة النفس والتوبة وفعل كل ما يقوي الإيمان في قلب العبد. فإن من أعظم آثار الإيمان تطهير القلب ثم تزكيته، لا بد من التصفية ثم التربية، لا بد من أمرين. على العبد أن يحرص على فعلهما، عليه أن يحرص على تطهير قلبه، ويكون هذا بإخراج دغل القلب وفساده وأمراض القلوب. فإذا طهر المحل استقبل الخير وأثر فيه، يكون مهيئا لاستقبال الخير وفعله، ثم عليها أن يجاهد نفسه بعد ذلك على المداومة على فعل الخير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فكلما قوي الإيمان في القلب والحب في الله تعالى والرغبة فيما عنده والعفو والصفح، زالت تلك المواد التي في القلب من الغل والحقد والضغينة التي قد تؤذيه أذى كثيرا وتضيق عليه حياته. فإذا من الله عليه بالاستقامة والحب في الله والبغض في الله والعفو عما يصيبه من أخيه وما يزل به عليه، زالت تلك الآثار التي في القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة لطيفة جدا صغيرة وريقات، ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على قراءتها، وهي قاعدة في الصبر، قاعدة في الصبر. ذكر 20 أمرا يعين العبد ويرغبه في الصبر على ما يناله من أذى الخلق. والإنسان لا ينتفع بفعل الأسباب التي تشرح صدره إلا بإخراج الأوصاف المذمومة من قلبه. فانشراح الصدر مشروط بالبعد عن أمراض القلوب، فالذنوب تغطي القلب شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من عقوبات الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي وغيرهما. فمن لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه فهو مصاب بإيش؟ بأي داء؟ بالران. ما هو الران؟ ظلمة وجهل تقوم بالقلب أو يقوم بالقلب، يحول بين المرء وبين معرفة الحق. ومن كان هذا حاله لم يحظ من انشراح صدره بطائل. وغاية من جمع بين فعل ما يوجب انشراح الصدر وفعل ما يوجب ضيقه أن يكون لهذا الشخص كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني اللي يجمع بين فعل الطاعات وفعل المعاصي، أن يكون لهذا الشخص مادتان تعتوران على قلبه. والمادة كل شيء يكون مددا لغيره، والاعتوار ما هو؟ أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. والمعنى أنه مرة يميل قلبه للمعصية ومرة يميل للطاعة، وهو للمادة الغالبة عليه منهما، فيصيبه الانشراح والضيق بحسب قربه من ربه وبعده، لكنه لا يحصل له الانشراح التام والسرور التام. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح قلبه وتطهيره أعظم من سعيه في الاستكثار من نوافل العبادات. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: ونص كثير من الأئمة على أن، وذكر أمورا وذكر من ضمنها على أن الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها، يقصد النوافل. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويفسده، كيف يصل إلى هذا الزرع مع وجود هذا الشوك؟ يؤذيه، لا يصل إلى الزرع إلا وقد حصل له الأذى. قال: فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها ونما. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر. وأمراض القلوب من كبر وحسد ورياء وحب شهرة وغير ذلك قد يبتلى بها حتى من ينتسب إلى العلم، بل يحرص الشيطان أن يوقع طلبة العلم فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الشاذلي: وكثير من المنتسبين إلى العلم يبتلى بالكبر كما يبتلى كثير من أهل العبادة بالشرك، ولهذا فإن آفة العلم الكبر وآفة العبادة الرياء، وهؤلاء يحرمون حقيقة العلم، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعلى طالب العلم أن يعتني بإصلاح نفسه وإصلاح قلبه، وأن يحاسب نفسه على هفواتها إرام الثمرة المقصودة من طلب العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله: إن الأبرار لفي نعيم، ولذاك نصيب وافر من قوله: وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله. من أسباب انشراح الصدر ترك المرء الفضول. ما هو الفضول؟ ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه، هذا من أفضل التعريفات للفضول. وقد مثل المؤلف رحمه الله للفضول الذي يجب تركه حتى ينشرح صدر العبد بستة أمثلة. الأول: ترك فضول النظر. والمراد بفضول النظر النظر إلى ما يحرم أو يكره النظر إليه، وقد تيسر هذا في زماننا غاية التيسير والعياذ بالله. وفضول النظر أصل البلاء. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الذنوب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فعلى العبد أن يعلم أنه مسؤول غدا في الآخرة عن بصره، هل حفظه أم لا؟ قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول وموقوف بين يدي الله جل وعلا في موقف عظيم يحتاج فيه المرء إلى مثاقيل الذر من الحسنات. إذا عرف أنه مسؤول عما استغل به جوارحه التي خلقها الله جل وعلا لعبادته، أن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وذلك لا يكون إلا باستعمال هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل وفيما ينفع وفي كفها عما نهى الله جل وعلا عنه. الأمر الثاني ترك فضول الكلام، ترك فضول الكلام. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر، كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو ترك لم يفتر من النظر والكلام. فجنايتهما متسعة الأطراف، كثيرة الشعب، عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام، وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. والناس في الكلام طرفان ووسط، الناس في الكلام طرفان ووسط، فمنهم من وقع في فضول الكلام فتجاوز الحد الشرعي ووقع في الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وتعليم ما لا ينفع كعلم الكلام، أو تكلم في العلم الذي لا يترتب عليه ثمرة، أو وقع في الجدال المراء والمذموم ونحو ذلك. هذا قسم. وقسم آخر وقع في بدعة التعبد لله بالصمت. فمن البدع المحدثة التي أحدثها بعض الصوفية بدعة الصمت، وقد ورثوها عن أصحاب الديانات الهندية وأهل الكتاب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه البدعة لها منزلة عند الصوفية، بعض الصوفية، ليس جميع الصوفية، بعض الصوفية لها منزلتها عندهم، فهي قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، حتى آلت بهم إلى ترك ما أوجب الله جل وعلا عليهم من مخاطبة الأهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الصمت عند هؤلاء من القواعد الأربع التي يحتاج إليها المريد، ومن أسباب من منازل العامة وأرباب السلوك ومن آداب الخلوة. ولا شك أن فعلهم من أعمال إيش؟ أهل الجاهلية. فقد أنكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على المرأة التي تعبدت بالصمت فحجت مصمتة، وبين أن فعلها من عمل الجاهلية، كما جاء هذا عند البخاري رحمه الله في الصحيح. والوسط هم أهل الحق، هؤلاء توسطوا فصمتوا عن كل كلام نهت عنه الشريعة، لأن هذه هي القاعدة العامة في باب النواهي: وجوب الكف عن كل كلام منهي عنه. أيضا أهل الحق يرون وجوب الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدي إلى إيش؟ الكلام بالباطل. ولهذا من القواعد الفقهية المقررة أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الحرام ما حكمها؟ محرمة، ولو كانت في ذاتها مباحة. ولهذا على اللسان يضبط لسانه، قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول إيش؟ يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا مدخل المداخل الشيطان، أحيانا يتوسع المرء في المزاح مع سلامة صدره، فيؤدي هذا المزاح إلى إيش؟ إغار الصدور. فعلى المرء أن يضبط لسانه فلا يتكلم إلا فيما فيه نفع له. ولكن الكلام المباح لا بأس به، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإفراط، لأن هذا قد يجر إلى قسوة القلب. هذا الأمر الثاني. ما هو الأول؟ ترك فضول النظر. الثاني ترك فضول الكلام. الثالث ترك فضول الاستماع. فلا يجوز للمرء أن يتعمد الاستماع إلى ما يضره في قلبه ودينه، ومنه الاستماع إلى الحرام بأنواعه، المتعلق بالشهوات والمتعلق بالشبهات، إلا إذا كان مفوضا بالسماع ليرد على الباطل، أو كان له شأن في الأمة يستمع الباطل إيش لإبطاله والرد عليه، ممن توفرت فيه شروط الرد العلمي. ولكن هناك ثمة فرق بين الاستماع والسماع، فالاستماع لا يكون استماعا إلا إذا توفر فيه القصد قصد الاستماع. ولهذا ترى التفريق بينهما يترتب عليه مسألة فقهية، ها سجود التلاوة، ففرق بين السامع والمستمع، ها الذي يتعمد الاستماع إذا سجدت سمعت واحدا يقرأ بجوارك آية فيها السجدة وأنت متعمد للاستماع فحينئذ تسجد مثله لسجود التلاوة، وإلا فلا يلزم ذلك. إذن السماع قد يكون بقصد وقد يكون بإيش بدون قصد بخلاف الاستماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما لا يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. أحيانا تسمع كلاما سيئا في طريقك أو في مجلس وأنت لم تقصد الاستماع، فهذا لا يؤاخذ به العبد، لكن إذا أمكنه الإنكار على الفاعل بلسانه فعليه أن ينكر. فعلى العبد أن يعلم أنه مسؤول غدا في الآخرة عن سمعه، هل حفظه أم لا. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع مسؤول عنه صاحبه ماذا فعل به. الأمر الرابع: ترك فضول المخالطة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام، متى خلط أحد هذه الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. انتبهوا، اضبطوا هذه القسمة الرباعية، قسمة متعلقة بالمخالطة، أقسام الناس في باب إيش؟ في باب المخالطة. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك هذه الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب قال عنه ابن القيم: أعز من الكبريت الأحمر. منهم اللي تجالسهم إذا احترت وتعدهم بمنزلة الغذاء لك، أهل العلم. العلماء بالله عز وجل وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها هم الناصحون لله عز وجل ولكتابه ولرسوله وللخلق، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله، فاحرص عليهم. القسم الثاني: من مخالطته كالدواء. الدواء متى تحتاج إليه؟ عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغني المرء عنهم في مخالطته في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه. أنت تحتاج إلى السوق، وتحتاج إلى التعامل الدنيوي مع الناس، بيع وشراء ومشاركات وعلاج ونحو ذلك. فهؤلاء لا تجعلهم جلساءك، متى تأتيهم؟ إذا احتجت إليهم تأخذ حاجتك من المحل وتخرج. فإذا قضيت من مخالطتهم فاتركهم. القسم الثالث من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. أليست الأمراض متفاوتة؟ في أمراض قاتلة مميتة، وفي أمراض خفيفة، وبينهما مراتب في الأمراض. فالناس منهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تستفيد منه لا في دين ولا في دنيا، بل يؤذيك في دينك ودنياك. فهذا إذا تمكنت مخالطته منك واتصلت بك فهي مرض الموت المخوف، سيرديك طال الزمان أم قصر. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يجعلك تتكلم فيستفيد منك، ولا يعرف قدر نفسه. هذا ما الحل معه؟ أن تفارقه. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله في السير: الجاهل لا يعرف رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ القسم الرابع من مخالطته فيها الهلاك، فهي بمنزلة أكل السم كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا رزقه الله بالعلاج ووفقه له قال: وإلا فأحسن الله فيه العزاء، يرديك. قال: وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم من أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أهدرت الآئمة المتبوعين. وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف، ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله جل وعلا وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين، وعندهم من المنافقين. قال: فالتمس. قال: فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله جل وعلا بإغضابهم، وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فاترك هؤلاء وإلا سيردوك، يخرجوك من التوحيد إلى الشرك أو البدعة، ومن السنة إلى البدعة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس من الأشياء التي هي من باب الفضول الذي يجب تركه: ترك فضول الأكل. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها صدق رحمه الله. شوف الآن الذي يستثقلون صلاة التراويح من هم؟ ها؟ الذين أكلوا كثيرا فوق طاقتهم. قال: فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. قال: ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة، جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وهذا مجرب في الصيام. انظر في حالك قبيل المغرب تجد رقة في قلبك، أليس كذلك؟ تجد رقة في القلب. فعلى الإنسان أن يقتصر في طعامه وشرابه على ما يقيم به صلبه ويعينه على أداء العبادة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقيمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا التقدير كما قال أهل العلم من أنفع شيء للبدن والقلب، لأن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن إيش؟ الشراب. فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب، وصار كأنه يحمل حملا ثقيلا. هذا مع ما يحصل للمرء من فساد القلب وقسوته وتخاذل الجوارح عن الطاعات ونحوها وانبعاثها إلى الشهوات. ولذلك قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. الأمر السادس: ترك فضول النوم. ومنهج السلف في النوم كان قصدا في اعتدال، فلا ينامون تكثرا وتشهيا، بل ينامون إذا جاء وقت النوم، إذا غلبهم النوم وجثم. وإذا ناموا وأخذت النفس حظها من النوم تهجدوا في الليل. فالإنسان إذا نظم أوقاته حصل على خيرات عظيمة، من محافظة على صلاة الجماعة وعلى قيام الليل. وإذا كان ينام متى ما أراد ويستيقظ متى ما أراد ستجد خللا عنده في أوجب الواجبات عليه، فرض يصليه وفرض يتركه. يقول ابن قدامة رحمه الله كما في مختصر منهاج القاصدين: وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبه. وترك فضول النوم يعين على المحافظة على الوقت وعلى العناية بالصلوات فرضها ونفلها. وإذا زاد النوم عن حاجة الجسم ورث إيش؟ الكسل والخمول والأمراض، وفوت على العبد مصالح الدنيا والآخرة. قال وهب بن منبه رحمه الله: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. وكان بعض السلف رحمهم الله يرون كثرة النوم والطعام ذنبا متوقفا على التوبة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. طبعا هذا على سبيل المبالغة، وإلى الأصل في هذه الأشياء إيش؟ الإباحة. وفضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم التي ذكرها ابن القيم هذه لها آثار سيئة. إيش يقول هنا ابن القيم؟ فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. هذا هو، تقدم أن الفضول ما لا فائدة فيه، ففضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم عقوبتها ومآلها إلى حصول الآلام للمرء، والألم هو الشعور بما يضاد اللذة، سواء كان الشعور هذا نفسيا أم خلقيا، ومآلها إلى حصول الغم والهم في القلب. والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به المرء. وقيل إن الهم والغم بمعنى واحد، قال بعض أهل العلم الغم يشمل جميع أنواع المكروهات. فهذه آثار سيئة تحصل للقلب بسبب الوقوع فيما لا فائدة فيه، فيحصل للقلب الضيق ويكون قلبه محبوسا في مكان ضيق لا يتجاوزه إلى ما فيه السعة له، وتضيق عليه صدره وتورثه الألم والحزن وتورثه العذاب والعقاب والمشقة على النفس. والوقوع في الفضول المحرم معصية، أليس كذلك؟ والمعاصي لها شؤم، غالب عذاب الدنيا والآخرة إذن هو بسبب إيش؟ الوقوع في الفضول الممنوع. ومن صور عذاب الدنيا الذي يناله من وقع في الفضول المحرم الذي سبق بيانه آلام تعرض للقلب، وهم وغم، ومنها أيضا ما يترتب على الوقوع في المعاصي من تعزيرات وحدود يستحقها من تجاوز الشرع، فوقع في قذف مثلا أو سب وشتم وشهادة زور ونحو ذلك، هؤلاء يستحقون التأديب والتعزير، هذا كله من شؤم المعصية. ومنها ما يحصل للعصاة من تسليط المصائب والبلايا عليهم تأديبا لهم حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى صراطه المستقيم، ولهذا قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. كذلك من صور عذاب الآخرة الذي قد يناله من وقع في الفضول المحرم ما قد ينال مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين في القبر من العذاب، وما قد يناله من عذاب الآخرة، لكن عقيدة السلف عدم الجزم بتخليدهم في النار إذا دخلوها. ثم قال ابن القيم إيش؟ فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله إن الأبرار لفي نعيم، ولذاك نصيب وافر من قوله وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله. يعني معنى هذا الكلام أنه لا يستوي من وقع في فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم وبين من سلمه الله من هذه الآفات، فمن وقع فيها ضاق صدره وتنكدت معيشته، والنكد هو كل شيء جر على صاحبه شرا، كل شيء جر على صاحبه شرا، ما أسوأ حال هؤلاء وما أشد ضيق قلوبهم. ومن سلم من هذه الآفات عاش في نعيم وسرور، وكانت همته دائرة على فعل ما يجلب السرور للقلب، تحوم حول هذه الهمة وتدور معها حيث دارت. فللسالم من الوقوع في الفضول الممنوعة نصيب وافر من قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، والآخر الذي وقع في فضول الممنوعات له نصيب من قول الله جل وعلا وإن الفجار لفي جحيم، وبين السالم والمخالف مراتب متفاوتة في الدنيا والبرزخ والآخرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. في كلام جيد لابن القيم في التعليق على هاتين الآيتين ذكره في كتاب الداء والدواء، يقول رحمه الله: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا إنما يحس به من عرف الواقع. هذا الكلام الذي سمعتم يحس به من عرف الواقع، من جرب الواقع من فضول النظر، فضول الكلام وفضول المخالطة وفضول الأكل والشرب وفضول النوم. قال: كل ذلك لها آثار في القلوب تضيقها وتؤذيها وتحرجها، ومتى رزق الله العبد السلامة من ذلك صار كلامه محدودا، وهكذا نظره يتحفظ من النظر إلى ما حرم الله عليه، وهكذا أكله وشربه ونومه ومخالطته كلها محدودة، يتحرى فيها ما ينفعه ويتباعد عما يضره، فإن هذا يسبب له راحة في قلبه وانشراحا وطمأنينة وأنسا بالله وطاعته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من أعظم أسباب انشراح الصدر حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأحواله فقد تأسى بمن؟ بأشرح الناس صدرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به مستعليا بخلقك الذي من الله جل وعلا عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن، رواه أحمد. يعني ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة جاء الأمر بها، وأبعد الناس عن كل صفة جاء المنع منها، ولهذا هو أكمل الناس صدرا. وقد قال الله جل وعلا فيه: ألم نشرح لك صدرك، وهذا استفهام بمعنى التقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك، نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، مع ما خص به صلوات الله وسلامه عليه من الشرح الحسي، كما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الشرح الحسي والمعنوي لصدره. وأكمل الخلق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما يناله. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه نصيب من ذلك بحسب نصيبهم من الاتباع. فإذا اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم كملت تربيتهم وتمت عليهم النعمة وهدوا لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ونالهم انشراح بحسب قربهم من الاتباع. ثم إن حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يثمر ثمرات عظيمة، منها أن لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاع الله تعالى عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحده كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وأن يهدينا ويسددنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.